إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل قد جعل الكمال البشري صفة أساسية في أنبيائه ورسله، فالأنبياء والرسل هم أكمل الناس وأحسنهم خلقة وخلقا وخلقا، وقد حفظ الله عز وجل أنبياءه قبل بعثتهم ألا يقعوا فيما يتنافى مع جناب المهمة التي أعدوا لها، فكان صنعهم وتربيتهم على عين الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته، يعلم من الذي يستحق أن ينال شرف مهمة التبليغ عن الله عز وجل، فلا ينال هذه الدرجة إلا أكمل البشر. فحفظ الله عز وجل أنبياءه ورسله، وأعظمهم حفظا من الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم، الذي كان أكمل الناس وأحسنهم خلقا خلقا وخلقة، وذلك لأن الله عز وجل هو الذي تولاه فأدبه وأحسن تأديبه ورباه فكمله وحفظه مما يشين حياة قومه من وثنية مستقبحة وعادات مسترذلة، حتى أصبح صلى الله عليه وسلم بحفظ الله له أكمل إنسان في بشريته، فلم يستطع أحد من الذين عادوه، لم يستطع أحد أن يريبه في حياته أو أن يلمز قطرة شبابه صلى الله عليه وسلم بلمزة أو ريبة على كثرة خصومه. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، فقد كان صلى الله عليه وسلم يلقن قبل بعثته بالصادق الأمين، فلم يستطع أحد من المشركين بعد بعثته صلى الله عليه وسلم أن يلمزه بأي شيء أو يريبه بأي ريبة في شبابه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فالله سبحانه وتعالى هو الذي تولى تربية النبي صلى الله عليه وسلم وحفظه من كل مكروه وسوء قبل بعثته وقد اختار الله عز وجل لنبيه اسما يحمل أسمى وأفضل المعاني والخصال فاختار له محمدا وأحمد وقد ذكر هذين الاسمين في القرآن فأما محمد فمعناه كثير الخصال التي يحمد عليها أو كثير الخصال الحميدة التي لا غاية لها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ المنتهى في الخصال الحميدة فلا يدانيه أحد من البشر ولا من الأنبياء الذين سبقوه صلى الله عليه وسلم فقد بلغ ذروة الكمال الإلهي الكمال البشري في الخصال الحميدة وقد ذكر هذا الاسم في القرآن أربع مرات قال الله عز وجل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله عز وجل وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وقال سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم فهذه أربع مواضع ذكر فيها اسم محمد في القرآن وأما أحمد اسم النبي صلى الله عليه وسلم أحمد وهو على أفعل التفضيل فهو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس أي من تحلى بأفضل الصفات فلا يدانيه أحد في صفاته ولا في أخلاقه أحمد على وزن أفعل التفضيل فإذا قلت محمد أجمل الناس أجمل هذه على أفعل التفضيل أي أنه لا يدانيه أحد في الجمال فأحمد على أفعل التفضيل أي هو صلى الله عليه وسلم أحمد الناس وقد ذكر هذا الاسم في القرآن مرة واحدة قال الله سبحانه وتعالى وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين فهذه المواضع التي ذكر فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وأحمد في القرآن وهذان الاسمان متضمنان للثناء من الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم قال القاضي عياض رحمه الله فمن خصائصه تعالى له أنه ضمن اسمه ثناء فأما اسمه أحمد فأفعل مبالغة من صفة الحمد ومحمد مفعل مبالغة من كثرة الحمد وتكرره وأيضا هذان الاسمان من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يعلم أحد قد سمي بهذين الاسمين من ولد آدم إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا هو صلى الله عليه وسلم فلم يسمى أحد قط من عهد آدم عليه السلام إلى أن بعث وإلى أن ولد صلى الله عليه وسلم لم يسمى أحد لا باسم محمد ولا باسم أحمد، وهذا من حفظ الله عز وجل لجناب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى أحد قط بهذين الاسمين قبل مولده صلى الله عليه وسلم. قال ابن قتيبة رحمه الله: من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم أنه لم يسمى قبله أحد باسم محمد صيانة من الله لهذا الاسم. وقد صرف الله عز وجل السوء عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن اختار له هذا الاسم محمد، فلا يستقيم في لسان العرب ولا يستقيم في البيان أن تذكر محمد وأن تذكره بسوء، لأن لفظ محمد يدل على أنه يحمل جميع المحامد، فكيف تذكر أنه محمد أو أنه أحمد ثم تصفه بعلي؟ فهذا من حفظ الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. ولما أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يصدع بالنبوة وأن يأمر وينذر قرابته، فقال الله عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال له: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فلما أمره الله عز وجل بذلك وأنذر عشيرتك الأقربين، خرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف أي نادى: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام وانصرف عنه، فأنزل الله عز وجل: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. فلما سمعت أم جميل وهي زوج أبي لهب، لما سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها وفي زوجها هذا القول، أخذت حجرا ثم ذهبت إلى الكعبة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بين يدي أبي بكر رضي الله عنه. فلما وقفت أم جميل على أبي بكر فقالت: يا أبا بكر، أين صاحبك؟ فقد بلغني أنه يهجوني، والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه، أي بهذا الحجر ضربت به فاه. ثم انصرفت فقال أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأتك؟ وهو يجلس بين يدي أبي بكر، دخلت عليه وتسأل أبا بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين يديه، فقال له أبو بكر: يا رسول الله، أما تراها رأت؟ فقال: لقد أخذ الله ببصرها عني. فذهبت وهي تنشد وتقول: مذمم أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. تقول في النبي صلى الله عليه وسلم: مذمم أبينا، ودينه قلينا، وأمره عصينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا السبب، كان يقول لأصحابه: ألا تعجبون كيف يصرف الله عني شتم قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون محمد مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. فتقول مذمم أبينا، تشكو مذمم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجبون من صرف الله عز وجل لشتم قريش ولعنهم عني؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الهروي: وأنا محمد أي لست مذمما. والمعنى أن ما ذكروه أوصاف المذمم وأنا بحمد الله محمد. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهم أي قريش وإن قصدوا عينه، لكن لما وصفوه بأنه مذمم كان سبهم واقعا على من هو مذمم، والنبي صلى الله عليه وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: والله يصرف ذاك عن أهل الهدى كمحمد ومذمم اسمان، هم يشتمون مذمما ومحمد عن شتمهم في معزل الوصيان. صلى الإله محمدا عن شتمهم في اللفظ والمعنى هما صنوان، والسب مرجعه إليهم إذ هم أهل لكل مذمة وهوان. فهذه بعض مظاهر حماية الله عز وجل لجناب النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فهذا الذي مر من بيان حفظ الله عز وجل لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم قريش لما أرادوا أن يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم وصفوه بأنه مذمم لأنهم عرب، ولا يستقيم في لغة العرب أن يقولوا محمد ويصفوه بالقبيح، فقالوا مذمم أبينا ودينه قلينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: تعجبون من صرف الله عز وجل لسب قريش ولعنهم؟ يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ما أردنا أن ننزل هذه الواقعة وهذا الحديث عما نعيشه الآن، هؤلاء الذين أرادوا الإساءة للنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الرسوم، فهم لم يروا ولم يعلموا شكله ولا خلقه ولا أي شيء عنه صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم أكمل الناس وأجمل الناس وأحسن الناس، وأكملهم خلقا خلقة، وأكملهم خلقا، وأبرهم صلى الله عليه وسلم، وأوصلهم للأرحام. فهو صلى الله عليه وسلم قد بلغ الكمال الإنساني في الصفات الحميدة. أما شكله فهم لم يروا، لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الرسوم التي أرادوا بها أن يسيئوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم تصبه بشيء، إنما أصابت من كان في مخيلتهم، لأنهم أتوا بهيئة من وحي خيالهم وصوروا أن هذا هو نبي الإسلام، والنبي ليس بهذه الهيئة ولا بهذا الشكل. فهذا من صرف الله عز وجل عن نبيه السوء، وهم لم يريدوا النبي أصلا، وإنما أرادوا المسلمين وأرادوا دين المسلمين، أرادوا أن يهينوا المسلمين وأن يذلوا المسلمين، لم يريدوا نبي الإسلام، لأن عداوتهم الآن ليست مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي قد مات، وإنما عداوتهم مع دين الإسلام ومع المسلمين، فهم أرادوا أن يذلوا المسلمين. بأن يسيئوا لأعز ما لدينا. وأعز ما لدينا ليس النبي صلى الله عليه وسلم فقط، وإنما الله والنبي والإسلام، هذه الثلاثية هي التي يقوم عليها الدين. فإذا أردنا أن ندافع فإننا ندافع عن الله وعن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم. فالخلاف بينهم وبين الإسلام وبين المسلمين، وهذا من الهوان الذي أصاب المسلمين، ومن الضعف ومن الظلم الذي أصاب المسلمين. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الهوان الذي يصيب المسلمين، كما ورد في حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توشك أن تداعى الأمم عليكم كما تداعى الأذلة إلى قصعتها، توشك أن تجتمع الأمم عليكم كما تجتمع الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف مسلم، مليار ونصف مسلم، ولكنكم يومئذ كثير، بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيف، أي لا قيمة لكم. ولينزعن الله المهابة من صدور أعدائكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. هذا المرض هو الذي أصاب المسلمين، حب الدنيا وكراهية الموت. الصحابة رضي الله عنهم لما هداهم الله عز وجل للإسلام وكانوا يخرجون للجهاد في سبيل الله، كان الموت أحب إليهم من الحياة، لأنهم في دخولهم للجهاد ينتظرون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، ليس هناك بديل، إما أن ينتصروا وإما أن يموتوا، فكان الموت أحب إليهم من الحياة. أما المسلمين اليوم، فقد أصابهم ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، حب الدنيا وكراهية الموت. أفعال الناس كلنا إلا من رحم الله، ولا أستثني نفسي، أفعال الناس تدل على تفضيل الحياة على الموت. من منا حريص على تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وليس المقصود بالسنة تقصير الثياب ومسك السواك، ولكن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تشمل جميع مناحي الحياة. من منا يتحلى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وبأخلاق هذا الدين؟ نحن لما فرطنا في ديننا وفي تعاليم ديننا لم يعد لنا قيمة عند الأمم الغربية. يعني تجد الأمم الوثنية لها قيمة لأنهم مع وثنيتهم يعتزون بدينهم. يعني الذين يعبدون البقر، والذين يعبدون بوذا، والذين يعبدون آلهة من دون الله عز وجل لهم قيمة عند الغرب دون المسلمين، مع أن المسلمون يتفقون معهم في الاعتراف بوجود إله. يعني المسلمون يتفقون مع غير المسلمين من أهل الكتاب في وجود إله، فنجتمع معهم على شيء، ومع ذلك لا قيمة لنا عندهم. والوثنيون لهم قيمة. قيمة، الذين يعبدون البقر والذين يعبدون الأصنام كبودا لهم قيمة لأنهم يعتزون بدينهم ولا يقبلون أحدا أن يقترب من دينهم بسوء. أما المسلمون للأسف نحن ورثنا هذا الدين عن آبائنا وأمهاتنا، لم نرى ما قدمه النبي ولا ما قدمه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون الأوائل حتى يصل هذا الدين لنا، وإنما جاءنا هكذا على طبق من ذهب. فعلى المسلمين إن أرادوا أن ينصروا دينهم وأن ينصروا ربهم وأن ينصروا نبيهم صلى الله عليه وسلم أن يعودوا إلى دينهم وأن يتعلموا دينهم وأن يلتزموا بتعاليم دينهم حتى وإن كان هذا الالتزام يضر بمصالحهم ويضر بوظائفهم ويضر بعلاقاتهم. وإنما المطلوب من المسلم أن يجعل الله عز وجل ودينه والنبي صلى الله عليه وسلم في أهم وفي أول أولوياته. هكذا ننصر النبي صلى الله عليه وسلم وننصر رب العزة سبحانه وتعالى وننصر ديننا، أما غير ذلك من الشعارات التي يكتفي بها المسلمون والتي يخرجون بها طاقاتهم فيقولون إلا رسول الله. طب وأين الله؟ وأين الإسلام؟ إلا الله وإلا رسول الله وإلا دين الإسلام، هذه الثلاثية الله والدين والرسول هي التي يقوم عليها الدين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم على الهدى وعلى الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي بفضلك كلمة الحق والدين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر.